موقع طريق الإسلام يقدم لكم. هذا مجلس 19 في قراءة وسماع تفسير الجلالين. وصلنا إلى سورة طه، القراءة مع الشيخ مبارك. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. بسندكم حفظكم الله إلى الجلالين. كان الشيخ عثمين يعني ينكر علينا هذا وينكر ينبه، يقول إذا قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تسلم، لا تقول صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت قلتها صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة يعني زينة. بسندكم حفظكم الله إلى الجلالين. قال الجلال المحلي رحمه الله، شيخ من قال موسى، قال موسى علمها أي علم حالهم محفوظ عند ربي في كتاب، واللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة، لا يضل يغيب ربي عن شيء، ولا ينسى ربي شيئا. الذي جعل لكم في جملة الخلق الأرض مهدا فراشا، وسلك سهلا لكم فيها سبلا طرقا، وأنزل من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لأهل مكة، فأخرجنا به أزواج أصنافا من نبات شتى. صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم. صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما. وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى، من شتى الأمر تفرق. كلوا منها وارعوا أنعامكم فيها، جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم. يقال رعت الأنعام ورعيتها، والأمر للإباحة وتذكير النعمة، والجملة حال من ضمير أخرجنا أي مبيحين لكم الأكل ورعي الأغنام. مبيحين لكم الأكل ورعي الأغنام. إن في ذلك المذكور هنا لآيات لعبرا لأولي النهى لأصحاب العقول. جمع نهية كغرفة وغرف، سمي به العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح منها أي من الأرض. خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها وفيها نعيدكم مقبورين بعد الموت، ومنها نخرجكم عند البعث تارة مرة أخرى، كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. ولقد أريناه أي أبصرنا فرعون آياتنا كلها التسع فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يوحد الله تعالى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر ويكون لك الملك فيها بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله يعارضه، فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. منصوب بنزع الخافض في سوى بكسر أوله وضمه أي وسطا تستوي إليه مسافة الجاء من الطرفين. قال موسى موعدكم يوم الزينة، يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون، وأن يحشر الناس يجمع أهل مصر ضحا وقته للنظر فيما يقع. سبحان الله، شوف هذا يعني الظالم دائما الله لا يوفقه يعني، فهو أعطى موسى تحديد الموعد، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فاستثمر موسى على طول عليه السلام هذه الفرصة وقال موعدكم يوم الزينة يوم العيد. ليش يوم العيد؟ اسمع الناس كلها، فهو يريد أن يوصل رسالة إلى أكبر عدد، فهذا يعني من توفيق الله لموسى وخذلان الله لهذا الرجل الظالم. يعني هو قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، حتى المكان بعد يلا لك المكان والسلام، فهو اختار المكان واختار الزمان. فتولى فرعون وأدبر فجمع كيده أي ذوي كيده من السحرة، ثم أتى بهم موعد. قال لهم موسى، يقول بعض المفسرين يقول هذا من هذه الآية من أبلغ الآيات في يعني توسعة المعنى، وفي اتياني في مكان يعني في كلمات قليلة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. يعني لو أنت بتشرحها، فتولى فرعون عن موسى وبدأ يجمع السحرة حتى اجتمعوا عنده ثم أتوا لمقابلة موسى. فالله تعالى يعني جمع هذه المعاني كلها في كلمة، في كلمات معدودة، أربع كلمات غالبا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فهي غاية في البلاغة. نعم. قال لهم موسى وهم 72 مع كل واحد حبل وعصا ويلكم أن يلزمكم الله الويل. ما في دليل على هذا العدد. نعم. لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أن يهلككم بعذاب من عنده وقد خاب خسر من افترى كذب على الله. فتنازعوا أمرهم بينهم في موسى وأخيه وأسروا النجوى، أي الكلام بينهما بينهم فيما فيهما. إذن عندنا فيسحتكم فيسحتكم فيسحت، قراءتان سبعيتان. نعم. فتنازع أمره. كان شيخنا الشيخ عثيمين الله يرحمه سألناه مرة عن حكم دخول المجالس النيابية، فقال الشيخ أن الله تعالى سمى كلمة الحق سماها قذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق منتهي ميت. فيقول عن الشيخ يضرب مثلا، قال انظر إلى كلمة موسى مع السحرة لما قال هذه الآيات، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب افترى. ايش النتيجة مباشرة بعد الكلمة هذه؟ فتنازعوا أمرهم، اضطربوا واختلفوا وصارت بينهم شقاق وكذا، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا. يقول فكلمة الحق لها قوة ولها أثر عظيم. فالشيخ كان يستدل على أن كلمة الحق لو كان وسط كله باطل مؤثرة ونافعة، يعني جعلها استدلالا لطيفا في دخول هذه المجالس. نعم. فيكون إيش؟ إلا بلى، بس هو أيوة، بس هو يعني يخبرهم بكلمة حق، يخوفهم من يوم القيامة. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا فيسحتكم بعذاب، فالله تعالى سيعاذب. هذه الكلمة أو هذه النصيحة أو هذه الموعظة أثرت تأثير كبير في أكثر الخلق، السحرة، مو بس هم كفار وسحرة، فأثر فيهم تأثير عجيب. قالوا لأنفسهم صحيح، أحسنت، أثرت وامتنع. إن هذين لأبي عمرو ولغيره هذان، وهو موافق للغة من أن يأتي من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. طيب. لساحر. هذه يعني إشكالية لغوية. إحنا عندنا ثلاث قراءات. القراءة الأولى التي معنا مع في حفص، قالوا إن هذان لساحران، هذه ما فيها إشكال صح؟ لأن إن ليست، إن ليست، هذه مخففة وليست ناصبة، هذه انتهينا منها. قراءة أبي عامر إن هذين لساحران، أيضا هذه إيش؟ ما فيها إشكال، هذا الأصل. القراءة الثالثة إن هذان لساحران. إن هذان لساحران. القراءة هذان لساحران على قراءة على ملازمة المثنى الألف في الأحوال الثلاث، هذا ذكر المؤلف. قال وهو موافق للغة للغة من يأتي في المثنى بالألف في الأحوال الثلاث. في من لغات العرب ملازمة المثنى للألف في أحواله الثلاث. تقول الأصل، تقول رأيت رجلين، مررت برجلين، جاء رجلان. هم مش يقولون، يقول جاء رجلان، مررت برجلان، رأيت رجلان، يلازم الألف المثنى في كل الأحوال الثلاث. وذكروا هذه يعني قصيدة مشهورة، إن أباها وأبا أباها قد بلغ بمجد غايتها، أباها لو كانت على لغة قريش لقلنا إيش؟ أبيها. هذه ملازمة الألف للأسماء الخمسة. فكان بعضهم يلازم الأسماء الخمسة الألف، بعضهم يلازم المثنى الألف. على كل حال هي لغة فصيحة، وبعضهم يقول هي على إلغاء أثر إن، وبعضهم يقول نقدر إن هذان يصير ساحران صفة مثلا مخذولين مثلا، فتقدر تقديرا، أو مثلا إن هؤلاء القوم أو هؤلاء الذين يقابلون، أو إن موسى وهارون لساحران، واضح؟ فيصير فيها تقدير، والتقدير في باب النحو سهل جدا يعني، وتستطيع أن تقدر أي شيء. نعم. لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، مؤنث أمثل بمعنى أشرف، أي بأشرافكم، بميلهم إليهما لغلبتهما، فاجمعوا كيدكم من السحر بهمزة وصل وفتح الميم من جمع أي لما، وبهمزة قطع وكسر الميم من أجمع أحكم، ثم أتوا صفا حال أي مصطفين، وقد أفلح فاز اليوم من استعلى غلب. قالوا يا موسى اختر، إما أن تلقي عصاك أولا، وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. قال بل ألقوا، فألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم أصله عصو، قلبت الواوان يا أين وكسرت العين والصاد، يخيل إليه من سحرهم أنها حيات تسعى. حتى أهل الباطل يعرفون أن اجتماع الكلمة سبب النصرة، فأجمعوا كيدكم ثم توصف وقد أفلح اليوم، يعني إذا جئتوا صف واحد واجتمعتم ستنتصرون يعني. نعم. تسعى على بطونها، فأوجس أحس في نفسه خيفة موسى، أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به. قلنا له لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم بالغلبة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سحر، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. طبعا هذا الحديث ثابت في الصحيحين، ومع هذا أنكره كثير من الناس، وقالوا لا يجوز يعني أن ينسب السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لا شك أنه باطل يعني. قصة السحر مشهورة، لبيد بن الأعصم أتوه اليهود فقالوا له يعني نبيك تسحر محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سأسحره سحرا إن لم يكن نبي فسيذهل عقله، يذهب عقله مرة واحدة. فما أثر السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يخير أن يفعل الشيء ويفعل، يعني مثلا يدخل الغرفة فيظن أنه سلم، تقول عائشة رسول الله ما سلمت، فيلقي السلام. فإحنا شو نقول لهم؟ نقول يا جماعة أصلا يعني مو بهالنص بهالصراحة، ما أظن بها في حديث بهكذا حجزة، كان يخيل إليه أن يفعل وهو لم يفعل بس، لا لا يعني يخيل يعني يقصد لا حجز منع مرة واحدة، كان يظن أنه فعل لكنه لم يفعل. لكن في باب التبليغ والنبوة معصوم، هو ما يمكن أبدا أنه يؤثر في السحر. فإحنا نقول لهؤلاء الذين أنكروا هذه القضية، قضية السحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنكرتوا هذه فأنكروا هذه الآية التي معنا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أحسن يعني حتى موسى عليه السلام يخيل له أن هذه حال. فهذا ثابت في القرآن، يعني السحر يعني يخيل إلى الإنسان شيء لنبي ثابت في القرآن وليس فيه إشكال يعني. فهذا نفس هذا يخيل إليه من سحر لبيد بن عصم أنه فعل الشيء ولم يفعله فقط، ومثل هذا لا إشكال فيه ولا يعارض مقام النبوة بدليل ثبوته في القرآن. يعني هذه من الأجوبة مهمة جدا في حديث السحر اللي في الصحيح. من هم؟ طبعا هم يعني أرادوا أن يعارضوها يعني بشيء نفسه. قدام الناس. أيوة. ترى أنا حي. طبعا هم كل الناس سحروا عيونهم. هنا سحروا عيون الناس. من ضمنهم موسى. موسى عليه السلام. هنا. إذن الأنبياء ممكن أن يحصل لهم السحر التخيلي. يعني الصورة أمامه تتغير. وبشر في الأخير. يعني ممكن يكون مثلا صورة معينة الساحر يستطيع أن يغيره. واضح القصد؟ يعني نقصد هذا لا يعارض مقام النبوة. إذن الذي ينكر حديث السحر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا يعارض مقام النبوة، نقول أنت غير ساحر. هذا ثابت أصلا في القرآن. هنا يعني الذي أريد أن أصل. نعم. الناس هذا قد تصحيح هذا قد تصحيح هذا نفس الشيء يعني. ايه. فالناس طبعا يتخيلوا يعني عارفين هذا السحر وما عنده. ايه. الفاصل بينهم. ايه. لما كانت الثعبان. سنت. هذا الفاصل. يعني هذا واحد والثاني سجود السحرة. سجود السحرة دل على أنهم غلبوا وأن الحق مع موسى عليه السلام. هذا ثعبان أصلي لأنه أكل، أما هذا لك مش تقليد. صحيح كبير. وألق ما في يمينك وهي عصاه تلقف تبتلع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر أي جنسه ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى. طبعا كلمة ألقي فيها إشعار بأن سجودهم كان سجود اضطرار، يعني ألقوا كذا لما شافوا المشهد وعرفوا أن هذه معجزة مذهلة ما استطاعوا أن يتمالكوا أنفسهم أو يقفوا. إيه يعني سبحان الله الكلمة ما قال فخروا مثلا سجدا أو سجدوا، لا فألقي يعني كأنه طاح كذا ساجد من هول ما رأى ورعب المشهد يعني. نعم. كلهم بدون استثناء. هذا أعجب يعني. كانوا في حد دفعه يعني. كان بالضبط يعني لا مشهد اللي رأوه خلاه لا يتمالك نفسه إلا يخر ساجدا. السحرة يغلبون. نعم. ليش التأويل هذا؟ قد يكون خوف من منظر الفاعلين هذه الحياة الأفاعي ما يضر يعني. ما يضر. أحسنت. هو الظاهر كذا يعني ما ذكرته. أوجز في نفسه خيرة موسى من هذه الأفاعي. ويعني هذا أكسان الله يعني محتمل كلام ذكر مؤلف بس إنها يعني ليس هو ظاهر السياق يعني. ايضا هذا يثبت فيه ان خوف الطبيعي خوف الطبيعي يثبت ايضا للانبياء وعدد. نعم. نعم. وش اخطر شيء ان يكون خائف منه؟ يعني يقول كنا لا تخاف منك انت الاعلى. هذا ان شيء انه خوف هذا انه قوه السحر انه يفتن الناس. ايه. لذلك اقول لك كلام المؤلف محتمل. ايه محتمل. ايه لكن يعني ظاهر السياق انه خوف طبيعي من افاعي والقيه تمام وبينك. لكن الخوف على الناس أكملوا في حق موسى أنهم لا يسلمون. نعم. أحسن. فألقي السحرة. أيوة. شاهدين بالقرآن. إيه. ما سدوا. ما أدري صراحة. يعني لا لم يذكر في الآيات ماذا حصل بعد ذلك. بس إنهم السحرة. هذا ظاهر. يعني هم ذكر السحرة هل مثلا لأنهم باب أولى؟ يعني إن كان السحرة فما دونهم بأولى محتمل، لكن الآية ما جاء فيها شيء. طيب سؤال شباب هنا قالوا أمنا بربي هارون وموسى في كل القرآن بربي موسى وهارون. حسنت. ليش تذين؟ ها؟ أيوة أحسنت. لا هو يقول على مراعاة الفاصلة فاصلة الآية، يعني الآيات هنا كلها نهايتها ألف، فيعني الآية شو وأنت الأعلى ولا يفشل الساحر حيث أتى أشد عذابا وأبقى، واضح. فلو كانت بموسى وهارون لكانت مخالفة لسياق الآيات، فهارون أو موسى لأجل الفاصل. أخذ العلم من هذا أيضا جواز الرواية بالمعنى في الحديث، يعني هم قطعا كان مرتبين يعني واحد مقدم على الآخر. أحسنت، هذا احتمال جيد. هذا لو قلنا مثلا أن بعضهم قال هارون موسى، بعضهم قال موسى هارون، يصير ما في إشكال يعني. لكن على كل حال هي يعني حتى في طبيعة النقل يحصل مثل هذا يعني، لا سيما أن اللغة اللي تكلموا فيها ليست لغة عربية، فالله تعالى ينقل لنا ما تكلموه بلغتنا نحن العربي، ولا هم ليسوا عربا أصلا. نعم. اللي هو إيش؟ نعم. مقصود ذكر هذا في الإتقان، نبه عليك أن مقصود يعني القرآن يأتي قاصدا مثل هذا. مراد الفاصل. نعم. قال فرعون أأمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا له قبل أن آذن أنا لكم، إنه لكبيركم معلمكم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. تصبح الآية أآمنتم، يعني الأولى همزة استفهام والثانية الفعل أصلا آمنتم. إحنا قراءتنا بحذف الأولى، قال آمنتم له قبل ذلك. حال بمعنى مختلفة، أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، ولا تعلمن أينا، يعني نفسه ورب موسى، أشد عذابا وأبقى، أدوم على مخالفته. إحنا عندنا قاعدة في ما يسمى التضمين. التضمين هو فعل يتعلق بحرف غير الحرف المعهود. فإذا إذا إذا علق الله تعالى فعل بحرف غير معهود، معناه أن الفعل مضمن لمعنى آخر زيادة على الفعل الموجود. مثلا قول الله سبحانه وتعالى عينا تسمى فيها إيش الآية، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا فيها تسمى سلسلة. إيش سورة الآية الثانية؟ أحسن، عينا يشرب بها عباد الله، بها يعني يشرب أصلا منها أو يشربها مثلا مباشرة. يعني لماذا قال يشرب بها؟ ضمن إيش معنى يروى، يشرب ويروى بها. هذا معنى التضمين، أنك أن فعل يتعلق بحرف لا يتعلق به دائما يضمن معنى فعل آخر. نفس الشيء هنا، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أصلبنكم في جذوع النخل. لماذا قال في؟ مع أنه وعلى في تضمين. يصير مثلا عاد إما تقول مثلا ولأصلبنكم وأعذبنكم، يعني يصير مثلا تحط معنى آخر عادة يتعلق بفي. مثلا قول الله تعالى سيروا في الأرض، مع أن احنا ايش نسير على الأرض وليس في الأرض. يقول ابن كثير ضمنها معنى التفكر، سيروا وتفكروا في الأرض. وهكذا نقصد أن يعني رد الكلمة إلى معناها الأصلي هذا تقليل من معنى الآية. صلبنكم في جذع النخل، لا تقول على جذع النخل، لا، أنت الله تعالى كان ممكن يقول على جذع النخل ورد ذلك، لكن هو في تضمين لمعنى جديد أوسع. واضح؟ وهذا التضمين بالمناسبة يعني من عالي البلاغة القرآنية، من أعلى البلاغة قضية التضمين، وهي يعني باب نفيس جدا في الذي يعني يعرفه يفتح له فهم في القرآن كبير جدا. وإيش التضمين يعني الآن نقدره عاد، إما نقول مثلا لو صلبنكم مثلا وأبقينكم في جذع النخل مثلا، ها؟ أو أربطكم مثلا في جذع، يعني صلب مع إبقاء، وليس صلب مع مثلا قتل، يعني لازم ضمنها كلمة أخرى. أنا صراحة يعني أحتاج تأمل، لكن شاهدت الشعراء ما قاموا فيها قال فيه مبالغة في الصلب حتى كأنه دخل في النخل.

في المسارعة والزيادة والازدياد والقوة والأخذ بكثرة في العبادات. تعجلوا الحج أحسن. فلاحظ هذه النصوص التي تحث، وإحنا مرات إحنا لا نشعر، نقول للناس ترى الأمر عادي وأنت براحتك لا تتعب نفسك أهم شيء، بس يعني كأننا نبرد اندفاعهم وقوة انطلاقهم، هذا خطأ صراحة مخالف للنصوص. نعم عجل هنا اي عاتبه يقول له يا ربي انا عجلت لترضى، انا قصدي هكذا هذا نيتي يعني. طبعا هو ما عاتبه لعجلته، عاتبه لتركه تاخره عن قومه. نعم قال لما قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعد فراقك لهم، وأضلهم السامري فعبدوا العجلة، فرجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي صدقا، أنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد مدة في مفارقة إياكم، أم أردتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم بعبادتكم العجل فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، مثلث الميم، أي بقدرتنا أو أمرنا، ولكننا قراءات كلها سبعية، بملكنا بملكنا بملكنا واختلف العلماء في هذا. يعني المشهور أن الملك هو الذي يملك ويملك الذي يملك، مالك الملك، والملك الملك هو أن يملك فقط لكن لا يملك أحدا، هو عنده ملك، عندهم الأملاك وأمور، فهذا عندهم ملك. الملك الذي لا يملك لنفسه، ما عنده شيء فقط، فالملك هو القدرة هو الإرادة بس. فهم لما قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني حتى إرادتنا لم تكن في أنفسنا عندما خالفنا، فهي غاية في المبالغة، يعني ما كان عندنا أي حيلة في مخالفته. وهذا من غرائب هذه الأمة، يعني تركهم موسى كم يوم يا أخوان؟ 40 يوم، رجع لقاهم كفار، أمة كلها أشركت، ما بقى إلا هارون. شيء عجيب يعني، سبحان الله، يعني سرعتهم إلى إلى إلى الشر والشرك، شيء غريب جدا. طبعا عشان تفهموا الآية اللي بعدها، لما خرج بنو إسرائيل من مصر كان الوحي مفاجئ، يعني أمر الله تعالى موسى أن يجعل بيوتهم قبلة، يعني في اتجاه القبلة، وثم جاء الوحي بالخروج، خرجوا جميعا بنو إسرائيل، خرجت كلهم. وكان عادة النساء كما لا يخفاكم يعني يستعيرون المتاع ومن ذلك الحلي بين بعض، فكان كثير من النساء الإسرائيليات قد استعرنا ذهبا من القبطيات. فلما جاءوا إلى سيناء المكان اللي وعد الله تعالى فيه موسى، وذهب موسى وبقوا، كان موسى جمع هذه الذهب، هذا الذهب الذي مستعار، جمعه لينظر يعني ما حكم الله فيه، فيرده مثلا أو يتصدق به. فجاء السامري وصاغ من هذا الذهب عجلا، هذا الذهب صاغ منه عجلا، فكان هذا أحد أسباب الفتنة، أن هذا العجل كان مصوغا بالذهب. أيضا كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، يقول قبضت قبضة من أثر الرسول، المشهور أنه قبض من أثر جبريل عليه السلام، كان يتابع السامري موسى عليه السلام، ولما يأتيه جبريل بالوحي، فهو شاف أثر جبريل الذي يقف عليه جبريل أنه ينبت، هكذا يكون في التفسير، أنه كل ما يرفعه ينبت، فأخذ قبضة من هذا التراب المبارك الذي وقف عليه جبريل وألقاه على العجل، فأصبح العجل له خوار، بدأ يخور. فكانت هذه الفتنة الثانية في العجل، أنه مصوغ من ذهب له خوار. طبعا بعض العلماء قالوا أن جعل له فتحتان، فتحة من فمه وفتحة من دبره، لكن هذا قول ضعيف، لأن الفتحتان ما تحدث صوت خوار، خوار هذا صوت يعني خاص جدا، يعني تحدث مثلا صفير مثلا وكذا، لكن الخوار لا يحدثه مرور الهواء. فحصلت الفتنة وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فبدأوا بعبادة العجل. نصحهم هارون قال نلنا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا. يعني هذا ملخص القصة عشان لما تأتي الآيات نفهم، يعني نجع في كل شيء في مكانه. أيوة. شديد الحزن. صحيح. وأريد أن أربطها بالحديث موتة الفجأة، أخذت بأسف. أخذت بأسف صح. بغضب. هو الأسف يطلق على هذا، هو يطلق يطلق الحزن على الغضب. فلما أسفونا. سنت فلما أسفونا. وأسف على يوسف يعني وحزنه. فلما أسفونا أغضبونا. وأسف حزنه. أي وحزنه. فهي تطلق على المعنيين بحسب السياق. فهنا لما رجع موسى غضبان أسف، خلاص يصير هذه لها معنى جديد. يعني لو كانت غضبا لو جعلها عطف بيان يصير غضبا غضبا، يعني ما يصير يعني ليست أبلغ. يعني هو أكيد في فرق بين كلمة غضب وأسف، يعني في شوية فرق. خلاص خلها حزن عشان عشان تبعد من الفروق، عشان تبعد من الفروق. يعني قال شدة الحزن وشدة الغضب. أيوة. هو غاضب منهم وحزين عليهم على تركهم. وهذا فعلا يحصل. يحصل الوالد، الحين الوالد يحصل كثيرا يغضب على ابنه حزنا عليه، يعني خايف عليه. هو هذول المصطفين ولقد اصطفيناهم. صحيح. طيب. ولكن حملنا بفتح الحاء مخففا وبضمها وكسر الميم مشددا أوزارا إثقالا من زينة القوم أي حلي قوم فرعون، استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم فقذفناها طرحناها في النار بأمر السامري، فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي، فأخرج لهم عجلا صاغه من الحلي جسدا لحما ودما له خوار أي صوت يسمع، أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه، فقالوا أي السامري وأتباعه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه. قال تعالى أفلا يرون أن مخففة من الثقيل واسمها محذوف أي أنه لا يرجع العجل إليهم قولا أي لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا أي دفعه ولا نفع أي جلبه، أي فكيف يتخذ إلها ولقد قال لهم هارون. في قوله هنا جسدا لحما ودما، هذا ذكر المؤلف هنا أنه يعني رجحه قتادة والحسن البصري، لكن هو ضعيف لأن قوله سبحانه وتعالى فخرج جسدا جسدا يعني أنه لا حياة فيه، فالظاهر أنه جسد فقط يعني شكل لكن ليس لحما ودما. بعيد. نعم. ها؟ كتبوا شوي أن أخذ من ماطا جبريل عليه السلام. إيه ماطا جبريل أو ماطا دابة جبريل صح. هم يذكرون هذا أن جبريل أو دابة جبريل، يقال أنه كان مع البراق، يعني يذكرون كذا أشياء الله أعلم بها، لكن الآية فقبضت قبضة من أثر الرسول. نفس الرسول. نفسه. يعني ظاهرها أنه جبريل نفسه. محتمل يكون طبعا أثر ناقته. لكن أو حصان أو شيء، لكن عادة جبريل لما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان يأتي على دابة، كان يأتي مباشرة، فهي محتملة لكن ليست صريحة. لو واحد قال بموجب الآيات هذه أنه الإله الحق هو اللي يرجع إليك القوم، فيعني الناس مسلمهم وكافرهم إذا دعوا ربهم أو كلموه لا يرجع لهم، هم يريدون الآية مثل الآية يرجع ولا كيف نجيب على هذا؟ طيب هو يرجع لهم قولا ليس معناها كلاما، يعني استجابة، يعني يستجيب لهم أو برسالته سبحانه. نشوف أنا إيش كتب جوابا هو قال قال جوابا لا يرد له جوابا يعني طلب وطلب بالضبط يعني يعني لو طلب طلب وطلبا دعوا دعاء فيستجيب لهم هذا واقع الله تعالى إذا دعي أجاب جل في علاه يعني ليس ليس ليس هذا مخالفا للآية الآية أن الإله الحق يستجيب والله تعالى يستجيب لكنه غيب يعني الله تعالى لو يرد القول بقول لكان أمر حسي لا تحصل فيه الابتلاء والاختبار في الإيمان يعني الإله عموما الله سبحانه وتعالى الإله من الغيب أنت تؤمن به لو كان الإله يرى لا أصبح حس والحس لا يختلف أحد فيه الأمور الحسية لا يحصل فيها الاختبار والابتلاء يعني لا يمكن مثلا يأتي نبي ويقول أنا أريدكم أن تؤمنوا بأن الشمس تطلع الجميع يقول لا حسن مؤمن بذلك نشوفها يعني ما يمكن يأتي نبي يقول أنا أريدكم أن تؤمنوا بأن الإنسان يموت يقول نحن نشوف هذا يموت أصلا الأمور الحسية ما فيها ابتلاء إطلاقا الابتلاء في الأمور الغيبية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ترى كلها ما نشوف هذه الرسل انتهوا ماتوا والكتب يعني فالابتلاء إنما يحصل بالغيب واضح؟ فأقصد فلو كان معنى يرد قولا يرد مباشرة لأصبح الإله حس أو ممكن نقول يرد مباشرة لبعضكم وهم أنبياءكم مثل سيدنا موسى وسيدنا محمد لا لا أنا أقصد أن يرد قولا يعني يستجيب لبعضكم لا لا يستجيب إذا دعائك يستجيب إيه لأن بعضكم أصلا ما تنضبط أيضا ما تطيب الرسل كلهم خلاص انتهى خاتم الرسل سيأتيك واحد يقول الآن ما في أحد إذا متكال هذا قوله ما في لا يرد لهم قولا يعني معناه أنهم بيتكلم ويرد عليه إذا أخذت على كلامك أنت يعني القرآن قول الله كلام هذا باسمه ما هو جواب جواب لسؤال وبالتالي الأسلم تقول يرد لهم قولا يعني جوابا ودعاء واستجابة هو دعاهم صح يعني يستجيب لهم ولقد قال لهم هارون من قبل أي قبل أن يرجع موسى يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمري فيها قالوا لن نبرح نزال عليه عاكفين على عبادته مقيمين حتى يرجع إلينا موسى قال موسى بعد رجوعه يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الله تعالى بعبادته سجل إنكار موسى مع أنه لم يتغير المنكر فالله تعالى يثني على المغير المنكر ولو لم يتغير المنكر وهذه فائدة عظيمة لمن ينكر المنكر نقول أنت الله تعالى يثني عليك ويرضى عنك بمجرد إنكارك ولو لم يحصل لذلك أثر بدليل ثناء الله تعالى على موسى على هارون هنا ولقد قال لهم هارون الله تعالى يدافع عن هارون قال لهم هارون من قبل نعم على هارون سأله أي صحيح لأن موسى كان يبدو مثل يعني صاحب السلطة يعني هو صاحب أميره ألا تتبعن لا زائدة أفعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله تعالى قال هارون يا ابن أمي بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه لا تأخذ بلحيتي يا ابن أمي كلاهما يعني قراءات متواترة لا تأخذ بلحيتي وكان أخذها بشماله ولا برأسي وكان أخذ شعره بيمينه غضبا إني خشيت لو اتبعتك يعني ولا بد يعني هو مسك لحيته ومسك شعره وبدأ يجر من شدة الغضب صحيح طيب إيش أستفيد من هذا أحسن صحيح يعني هذا يدل على أن اللحية من سنن الأنبياء وأنها كانت تكثه بحيث أنه يمسك يستطيع يأخذها يعني ولا تأخذ بلحيتي وكان أخذها بشماله ولا برأسي وكان أخذ شعره بيمينه غضبا إني خشيت لو اتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد ممن لم يعبدوا العجل أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب علي ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك. قال فما خطبك شأنك الداعي لما صنعت يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به بالياء والتاء أي علمت ما لم يعلموه. فقبضت قبضة من تراب أثري حافر فرس الرسول يعني قال بصرت جبريل بما لم يبصروا به. قال بصرت بما لم تبصروا به فهو في قراءة أي علمت ما لم يعلموه. نعم. فنبذتها ألقيتها في صورة العجل المصاغ وكذلك سولت زينت لي نفسي وألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له فيصير له روح. ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها حدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم. قال له موسى فاذهب من بيننا فإن لك في الحياة أي مدة حياتك أن تقول لمن رأيته لا مساس أي لا تقربني. فكان يهيم في البرية وإذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا. وإن لك موعدا بعذابك لن تخلفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت أصله ظللت بلا مين أولاهما ظللت أولاهما مكسورة حذفت تخفيفا أي دمت عليه عاكفا أي مقيما تعبده. لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في اليم نسفا. وعن مساس يعني قيل ما ذكر المؤلفون أنه كان يعني هامة في البرية لا يمسه أحد أو يمس أحد إلا حمى يعني أصبح محموما ومريضا يعني. وبعضهم قال لا مساس يعني قال لا عقوبة لك في الدنيا لكني سأؤجل عقوبتك إلى القيامة يوم الله تعالى يعذبك بها. وذكر أيضا قوال أخرى لكن هذا هو الأشهر الذي ذكره المؤلف يعني. نعم. فليشرب في قلوب ما زال في قلوب العجل مبين عليه. عجيب ما اظن حتى في الزريات ما ذكرت يعني موجوده طيب وصايا العشر. ثم لننسفنه في اليم نسفا نذرينه في هواء البحر. العجيب فعلا الى الان ترى يعني مشربه في قلوب من العجل يعني الى اليوم الى اليوم اي صوت العجل وكذا. وعندهم الى الان ان اذا وجدوا عجل احمر كامل حمره يعتقدون انه هو سيكون يذبح على انقاض بيت المقدس وعلى بناء الهيكل الجديد. هذا معتقد الى الان موجود يعني دائما يربون هذه النوع من العجل وينتظرون ان تكون صافيه ليس فيها اي رحم الله. ونذرينه في هواء البحر. وفعل موسى بعد ذبحه ما ذكره. إن هو لأنه يرى أنه لحم ودم. تقدم معنا أن المؤلف يقول هو لحم ودم في وجهه قال صاغه من الحلي جسدا لحما ودما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تمييز محول عن الفاعل أي وسع علمه كل شيء. كذلك أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة نقص عليك من أنباء أخباري ما قد سبق من الأمم. وقد أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرى قرآنا من أعرض عنه فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم خالدين فيه أي في عذاب الوزر. وساء لهم يوم القيامة حملا. تمييز مفسر للضمير في ساء والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهم. واللام للبيان ويبدل من يوم القيامة يوم ينفخ في الصور القرن النفخة الثانية. ونحشر المجرمين الكافرين يومئذ زرقا عيونهم مع سواد وجوههم يتخافتون بينهم يتسارون. أحد الأوجه الجمع يعني الله تعالى قال هنا ونحشر المجرمين يوم الدين زرقا، مع أنه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فكيف الجمع بين السود والزرق؟ الجمع الأول ما ذكره المؤلف أن الزرق يعود على العيون، يعني عيونهم زرق ووجوههم سود. القول الثاني أن الزرقة إذا اشتدت تكون أقرب إلى إيش؟ السواد، وهذا أيضا وجه قوي. والقول الآخر أن وجوههم زرق، وجوههم سود أسف، وأجسادهم زرق. الله قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأجسادهم زرق يعني من الألم والضرب والمبرح وكذا. فلذلك يعني ما في تعارض بين الآيتين الحمد لله. نعم أحسن. يزرق وجهه هذا يعني، بس ما يصير زرقة يعني، تعرف الأزرق يعني لون شديد يعني. يعني أنا ما رأيت رجل خاف صار يعني يحمر وجهه ممكن. يحمر صح ممكن يعني يسمر ممكن. يتسارون يتخافتون بينهم يتسارون، إن ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة من الليالي بأيامها نحن أعلم بما يقولون في ذلك، أي ليس كما قالوا إذ يقول أمثلهم أعدلهم طريقة فيه إن لبثتم إلا يوما، يستقلون لبثهم في الدنيا جدا لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها. ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة، فقل لهم ينسفها ربي نسفا بأن يفتتها كرمل السائل ثم يطيرها بالرياح فيذرها قاعا منبسطا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا. يومئذ أي يومئذ نسفت الجبال يتبعون أي الناس بعد القيام من القبور الداعي إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل يقول هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج له، أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعوا، وخشعت سكنت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، صوت وطئ الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها. يومئذ لا تنفعش هذا قول، والقول الثاني الهمس صوت يعني همس الشفاه، وكلا القولين ثابت يعني، فالهمس هو الصوت الخفي يعني يطلق الهمس على هذا وعلى هذا. أحسنك. يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي له، إلا من أذن ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله، يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما، أي لا يعلمون ذلك. هذه الآية أصل في أننا لا نثبت عن الله سبحانه وتعالى إلا ما أثبته الناس، لأننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى ولا يحيطون به، وبالتالي لا يجوز أن يثبت لله أو ينفع لله إلا ما أثبته ونفاه هو عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاه وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا العلماء مثلا شددوا في قضية والله تسمية الله تعالى مثلا بأسماء لم ترد في النصوص، مثلا واجب الوجود، الحوادث، المنزه من الحوادث، هذه كلها كلمات وصفات لم يأتي في كتاب السنة، والله تعالى قال لا يحيطون به علما، ما يجوز أن تتكلم إلا بعلم في مثل هذا. نعم. إلا من أذن له. نعم. المحسن. تحرش. إن الله محسن يحب الإحسان. كتب الإحسان. نعم. إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله، يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما، أي لا يعلمون ذلك. وعنت الوجوه خضعت للحي القيوم أي الله، وقد خاب خسر من حمل ظلما أي شركا، ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن. وعنت طبعا خضعت هي عنت، عنت الوجوه، فالواو عاطفة ليست جزء من الكلمة. وفي علم التجويد يسمونها علم النبر، يعني ينبغي أن ترتفع بصوتك في الواو بحيث أن يتميز الواو عن العين، فتقول وعنت وعنت، لا تقول وعنت كأنها كلمة واحدة. مثل فسقت فسقا، إذا قلت فسقا كأنه اثنين فسقا، لكن إذا قلت فسقا يصير يعني وضحت أن هذه سقيا وهذه فعاطفة. بس هذه كلها في علم النبر تنبرها بسرعة كذا، فسقا فسقا، ترى يعني فرق بسيط جدا يعني، لكن القارئ المتمرس يميزها وتغير. فقست يعني، إذا قلت فقست متواصلة يعني بيضة فقست، لكن إذا قلت فقست فقست، فهذه العاطفة قست قست قلوبهم، فقست لا تقول فقست فقست. وعلى هذا فاقس وليس فقس. لا، الاختلاس هذا في الهمزة، انك تخفف، لكن هذا يسمونه النبر، تنبرها يعني ترتفع بصوتك قليلا حتى تميز بينها وبين هذا. سبحان الله، مر معي امبارح شيخ، نعم، في حديث سلمان الفارسي الاسلام، في نهايه القصه لما كاتب اليهود على نخل وذهب عشان ياخذ حريته، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعينوا اخاكم، فدفع له 10 وعشرين 20 تسير النخل وديه. ودية هذه كلمة بروحها وعلى. يعني صغار النخل، إيه. عجيب. وليست ودية. مبارك وعلى هذا كلام. هذه موجودة للحين كلمة ودية؟ والله ما أدري. تستخدم ما أدري. نادر. ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما بزيادة في سيئاته، ولا هضم بنقص من حسناته، وكذلك معطوف على كذلك نقص، أي مثل إنزال ما ذكر، أنزلناه أي القرآن. وهذه الآية وقد خاب من حمل ظلمة، نستفيد منها أن كل ظالم خائب وخاسر، وقد خاب من حمل ظلمة، فدائما الظالم خاسر خائب ونهايته إلى زوال. وجاء في القرآن في ثلاثة آيات، وقد خاب من حمل ظلمة، وقد خاب من افترى، بعد فيش في ثالثة، في خاب ذكروا معي، في خاب من حمل ظلمة وخاب من افترى، خاب من دسها، قد خاب من دسها، يعني دس النفس في المعاصي والذنوب يعني. نعم. قرآنا عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الشرك، أو يحدث القرآن لهم ذكرى بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون. فتعالى الله الملك الحق عما يقول المشركون. القرآن هو أعظم ما يحدث الذكر، الموعظة يعني أريد أن أصل إلى أن إحنا أحيانا تجد إنسان يحرص في مثل خطبته أو كلمته على الأشعار وبعض الكلمات الجميلة، وهذا لا بأس به، لكن ونحن لا نشعر كأننا نظن أن القرآن أقل موعظة وأقل ذكر. فالله تعالى جعل القرآن الموعظة الكبرى، أعظم يؤثر في النفوس هو القرآن. لذلك إذا أردت أن تخطب خطبة أو كلمة فحشد نصوص القرآن أولا، حشدها كلها لا تترك شيء، سيكون الأثر في قلوب الناس أعظم مما تتخيل، ثم بعد ذلك يأتي لا بأس تطعيمها به يعني النصوص الأخرى. نعم. حسن ذلك القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، سمى الله تعالى جهاد كبير. إن الله نعم ما يعظكم به أنعم بها من موعظة. فتعالى الله الملك الحق عما يقول المشركون ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه أي يفرغ جبريل من إبلاغه وقل رب زدني علما أي بالقرآن فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. كان في السابق ما أدري كان موجود هذا أو لا يدزون بعد كل شهر أو شهرين تقييم للخطب فكان من إدارة مساجد الجهرة يدزون كذا فكان أحد المشايخ دز تقييم لخطبتي فقال وكان يأخذ من القرآن على استحياء قتلني يعني لما قرأت ذلك أنا أخذ القرآن لكن هذا صحني إن شاء الله خير يعني فعلا لاحظت أني أنا أهتم مثلا بالحديث النبوي وهو نعمة ما أهتم به أهتم بالأشعار وأهتم بالقصص ها؟ أكثر من اهتمام بالقرآن أنا لا أشعر فهو يعني نبهني القضية مهمة أن القرآن هو الموعظة العظمى أكبر موعظة بس أصلا أقول لك هذا صار له يمكن 20 سنة بس ألمت ما نسيتها كان ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل أي قبل أكله منها. الوحيدة التي طلب الله تعالى من نبيه فيها الزياد وقل رب زدني علما لم يطلب منه أن يزدر من شيء آخر غير العلم وهذا يدلك على يعني ما قال زدني مالا ولا عمرا ولا ذرية ولا ما في بس العلم أي أقصد أنها يدل على أنها أعظم ما يطلب فيه الزيادة هو العلم فقل ربي زدني علما خلاص إحنا نقول كذلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من العلم يعني ما قال له يعني هو يوجهه إلى أفضل شيء ينصح به إذا أردت أن تدعو فقل ربي زدني علما علم الوحي منه الوحي لا شك ولا نقصد شيخ العلم المقصود هنا علم الشرع الشرع نعم لارتباطه بالقرآن بالضبط نعم هذا ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل أي قبل أكله منها فنسي ترك عهدنا ولم نجد له عزما حزما وصبرا عما نهيناه عنه واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم قال أنا خير منه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طبعا في خلاف هل إبليس هو أبو الجن أم لا يعني هذا قول معتبر أنه أبو الجن وقيل أنه أحد سبي الجن لما فرقت الملائكة بين الجن المتقاتلين فهو ليس أبوه. سئل الشعبي رحمه الله عن زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما حضرنا نعم فتشقى تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته. جميل هذه فائدة مهمة ما قال فتشقيان هو اللي يشقى وهذا دليل على قضية أن رجل يعمل ودليل على أن المرأة يعني تخدم ودليل على أن المرأة يعني هذا إكرام لها ودليل على أن الوظيفة خروج الوظيفة شقاء وليست شرف يعني عشان المرأة تحرص عليه وأن أنا نبي فرصتنا من العمل أصلا هو شقاء يعني تعب رجال يجي من الدوام منتهي خلاص يبي ما في صح والله صح فقامت تدور على ما يملأ وقتها صح واقع نعم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم إن وجملتها لا تظمأ فيها تعطش ولا تضحى لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي التي يخلد من يأكل منها يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى لا يفنى وهو لازم الخلد فأكل أي آدم وحواء. هذه سبحان الله الشبهة التي يعني النفوس متطلعة للخلود والناس يحبون طول العمر حتى يسمون ابنائهم خالدا هو يعرف أنه ليس خالد وإذا أراد أن يدعو إنسان قال طال الله عمرك فطبيعة النفوس تحب الخلود فهو دخل على آدم من هذا الباب يعرف أن النفس تحب البقاء وتحب الخلود فقال له ولا أدلك على شجرة الخلد هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره طبعا فوسوس إليه الشيطان ووسوس إليهما الشيطان يدل على أنهما اثنين هم الوسوس وجاء في الصحيحين لولا حواء لم تخن امرأة قط ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم فهذا دل على أن حواء أيضا كلمت آدم يعني أيوة يعني الشيطان وسوس لآدم فكان يعني متردد شوي بعدين وسوس الحواء قام حواء أثرت على آدم أيضا يعني عليه السلام هذا تأثير قوي نعم يخون تخون خيانة هنا ما هي خيانة عرض نعم هذه هو هذه المقصود بها لا يقول ابن عباس ما زالت امرأته بين قط مثل قول الله تعالى فخانتاهما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهم يعني بالكفر نعم وسمي كل منهما سوءة لأن انكشافه يسوء صاحبه وطفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة طيب كيف بدت لهما سوءتهما يعني اختلف العلماء في ذلك يعني هل المشهور أنه كان عليهما نور فانطفأ النور فبدت لهما سوءتهما وعصى آدم ربه فغوى هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام قد تقع منهم المعصية يقول علماء الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر المخلة بالمروءة إذا لا تقع منه كبيرة ولا تقع منه صغيرة مخلة بالمروءة أما الصغيرة غير مخلة بالمروءة فإنه تقع منه ولا يقر عليه يعني ينبه عليه مباشرة فيسرع في رجوع التوبة وهكذا ما وقع من آدم فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه ثم فتاب عليه فمباشرة يتوبون ويرجعون نعم في ايش في النبي اخبر شوية تنزيها صحيح لكن عصى شوف يعني صريحة يعني وعصى آدم وربه في العمارة أي طبعا أمام صحيح خلاف الأول يعني صحيح يعني هذا الأكل ليس من الكبائر اللي حصل صحيح الصغائر هو تبع من الأنبياء لكن يعني ينبهون عليه مباشرة ينبهون عليه في تحريض أظن أبن تيمية في المسألة وهذا كلام شخص هو كلام شخص محاجش موسى محاجة حجة آدم قصدك فقال له يعني أنت أخرجتنا وكلام ولا صح وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته وهدى أي هداه إلى المداومة على التوبة قال اهبطا آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها من الجنة جميعا بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكر القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مصدر بمعنى ضيق بمعنى ضيقة. هذا ملخص الحياة سبحان الله. يعني من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه أجمل. هذا من الآخر. كل الدنيا يا إخوان مختصرة في هذه الآية. وهداي يدخل في القرآن والسنة والوحي كله. فلا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذه في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا في الآخر. إلى آخره تجد كلها يعني سبحان الله يعني لا لا لا توفيق لا في الدنيا ولا في الآخرة اللي ترك الواحد. نعم. يعني هو المؤلف فسر القرآن استناد الأول السور. صحيح. ومن أعرض عن ذكري القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره ونحشره أي المعرض عن القرآن يوم القيامة أعمى البصر قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث قال الأمر كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها وكذلك مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى تترك في النار وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم أفلم يهدي يتبين لهم لكفار مكة كم خبرية مفعول أهلكنا أي كثيرا إهلاكنا قبلهم من القرون أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل يمشون حال من ضمير لهم في مساكنهم في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا وما ذكر من أخذ إهلاك من وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه إهلاك من فعله. يقول في تفسير كم أهلكنا يقول وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حق مصدره من فعله. إن في ذلك لآيات لعبرا لأولي النهى لذوي العقول ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك لزاما لازما لهم في الدنيا وأجل مسمى مضروب لهم معطوف على الضمير المستتير في كان وقام الفصل بخبرها مكان التأكيد فاصبر على ما يقولون منسوخ بآية القتال وسبح صلي بحمد ربك حال أي متلبسا به قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل ساعاته فسبح صلي المغرب والعشاء وأطراف النهار عطف على محل ومن آناء المنصوب أي صلي الظهر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس وهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني لعلك ترضى بما تعطى من الثواب ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه بأن يطغوا ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى أدوم. هذا أدب سبحان الله مهم ويعني كثير من عموم المسلمين يغفلون عنه. يعني لا تمدن عينيك أن تعنى بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني مثلا لو واحد عنده قصر كبير وكذا مفترض ما مد عيوننا وننظر إليه وهذه زهرة الدنيا. هذا أصلا يعني أعطي ليفتن ليبتلى فهو ليس محض نعمة ولا هو. فالله تعالى يقول لا تمدن مد النظر وإعجاب وكذا أصلا هذه ابتلاء وقد لو أنت لو تبتلى به قد ما تنجح. فهذا يعني أدب. الآن مثلا لما تمر جنبنا سيارة فارهة فتجد أن واحد يمد عينه مركز كذا لين تذهب، فصارت عندنا للأسف هذا المد لزهرة الحياة الدنيا موجودة يعني. نعم على ما يقول قال من السوق بآية القتال. اي هذا طبعا يمكن اغلب الكتاب. احسنت يعني هو اغلب صدق، واغلب ما مر عليه في مثل هذه الامر بالصفح وكذا قال انها منسوخ، وهذا يعني مذهب كثير من المفسرين ان ايات الصفح والمسامحة والتجاوز كلها منسوخة بآية القتال، وهذا قول ضعيف، بل نقول لكل سياقها في مقام الدعوة شيء، مقام الجهاد شيء آخر، مقام الداخل المسلمين غير خارج المسلمين وكذا يعني. لذلك الصحيح أن المنسوخ القرآن يمكن 5 آيات فقط لا يتجاوز ذلك. السيوطي اسمعهم غير حوالي 100 وشوي أحط نظمها كثير بس يا اللي في المنظومه 23 ذكرها هذه، لكن اللي ذكروا هذه الايات ايه القتال قالوا نسخت 100 وبضع 10 ايه وال20 حررها الحذاق والكبر 20 نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر اصبر عليها لا نسألك نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك نحن نرزقك والعاقبة الجنة للتقوى لأهلها. وقالوا أيضا هذه من آيات العظيمة وأمر أهلك بالصلاة يعني اجعلها أولوية في أن يؤمر بالصلاة، ثم قال ما قال اصبر قال اصطبر زيادة في المبنى حسن تدري زيادة معنا، فمعناه أن أنك تحتاج إلى مصابرة مبالغة فيها مع الأبناء، لأن أحيانا الشفقة تغلبك تقول سهران خلى نايم مش عارف إيش، وأحيانا يعني تمل من كثر ما يوميا، فالإنسان مع أبنائه يحتاج إلى اصطبار يعني، مع الناس ممكن تعرض مرة مرتين وخلاص اتركهم يعني، لكن ابنك يحتاج إلى متابعة يوميا. طيب يغلب على الإنسان أنه يحرص على طعام أبنائه ورزقه، فالله تعالى يقول له نحن نرزقك لا تخاف يعني. لا تكون حرصك على رزقهم أكثر من حرصك على صلاتهم، نحن نرزقك، الرزق عند الله تعالى وليس عندك، والعاقبة للتقوى يعني الفوز والنجاح للمتقي الذي أقام صلاته وليس لأكل وأطعم. نعم شيخ وأمر أن يكون الصلاة هذه عموم يكون خارج منه كثير من الأولاد اللي صار أقل من 7 سنوات. لا بس هو طبيعة عاد التقييد الأحكام الشرعية ما عندنا إشكالية في ذلك يعني. أنا بس أنا أتكلم عن يعني أهمية يعني الاصطبار يعني فكرة الاصطبار. شيخ الآن الأمر الأهل بالصلاة خصوصا البنات والصغار لا بد يكون في فترة ولا يستمر طول حياته، بعدين يصير متعود إذا أمرني ما أصلي المفروض هو لوحده يعني يتحرك. لا هو في البدايات لا هو أنت إذا رأيته ترك الصلاة لو بعد فترة لازم تتنكر إيه، وبس في البدايات أنت راح تركز أكثر حتى يتعود الولد، لكن مو معناه أنه إذا تعود خلاص أتركه، لا لابد أيضا تتابعه. أنا أقول يا شيخ أنه المفروض نغرس فيه أنه هو المفروض يتحرك نغرس فيه. صحيح صحيح افترض ما غرس يبقى الأمر راجع عنده إذا أنت إذا ما غرس خلاص تستمر وأمر. نعم صحيح. وقالوا المشركون لولا هلا يأتينا محمد بآية من ربه مما يقترحونه أولم تأتهم بالتاء والياء بينة بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله قبل محمد الرسول لقالوا يوم القيامة ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها من قبل أن نذل في القيامة ونخزى في جهنم. يعني هم إذا لو أن الله عذبهم بدون رسول لقالوا ربنا لولا أرسلت رسولا، فلما أرسل لهم رسول كفروا به سبحان الله. فالله تعالى يقول لهم انا لو عذبتكم بدون رسول لا استنكرتوا علي الا اني لماذا لم ترسل رسول. طيب انا صدقتكم الرسول لماذا لم تؤمن به؟ فهذه من اقوى الحجج عليهم سبحان الله في عدم الايمان. نعم. طيب قل لهم كل منا ومنكم متربص منتظر ما يؤول اليه الامر فتربصوا فستعلمون في القيامه من أصحاب الصراط الطريق السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة أنحن أم أنتم؟